اوى اليه ضمه، اوى اليه انضم اليك، وتؤوي اليك تضم من تشاء منهن. اذا فلا قسمه عليه ولا فرض عليه في العدل في القسمه بينهن في المديث او المكوث او البقاء. ومن ابتغيت طلبت الابتغاء الطلب، ومن ابتغيت ممن عزلت عزلتها ثم اردت ان تعود عن هذا العدل فتدعوها اليك وتؤويها اليك وتقسم لها بعد ان كنت منعتها من القسم او حرمتها منه. فمن ابتغيت ومن طلبت ممن اعتذرت منهن ان تؤويها فلا باس عليك، والمقابل ايضا مباح بدليل الايه ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. اذا ايضا من ارجعت ممن اويت فلا جناح عليك. فاصبح من حق النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤوي ويضم وان يعزف ويبعد، ان يبيت عند من يشاء وان يقطع عند من يشاء منهم، لا حرج عليه ولا فرض عليه بخلاف الامه، وهو مخصوص بهذا التصريح والتفصيل. تلجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليه. ذلك اي ذلك الذي اعطاه الله لك ومنحك اياه ادنى اقرب ان تقر اعينهن، ان تقر اعينهن، ان تقر ان تقر اعينهن، ان تقر اعينهن بالنصر. ثلاث قراءات. وقرة العين كما قلنا من قبل ان العين اذا وقعت على ما تشتهي وتحب استقرت ولا يتحول النظر عن هذا الشيء الجميل المحبوب. فكل شيء يحب ويشتهى ويطلب من متع الدنيا والاخره يسمى قرة اعين. فربنا تبارك وتعالى يقول له طالما كان الامر منا فتقر اعين النساء بما تعطيهن من قسمة، فان اويت اليك احداهن فذلك من حقك، وان ارجعت احداهن فذاك بامر الله. فتقر الاعين اعين النساء ولا تشتعل الغيرة في قلوبهن، لانهن علمن ان الله تبارك وتعالى هو الذي قضى بذلك. ذاك هو المعنى الاول، ذلك ادنى ان تقر اعينهن ولا يحزن، ولا يحزن بالارجاع، ولا يحزن بترك القسم، ويرضين بما اتيتهن كلهن، اي ويرضين كلهن اي ترضى كل واحده منهن بما اتيتهن، ويرضين بما اتيتهن كلهن تقديم وتاخير، ان ترضى النساء جميعا بما اتيت كل واحده منهن. لانهن اذا علمنا ان الله تبارك وتعالى رفع عنه الحرج ولم يفرض عليه العدل في القسمة، فإن عدل رغم أنه ليس فرضا عليه، ذاك لا شك يسعد النسوة وتقر أعينهم ويرضين بما آتاهن النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك أدنى أن تقر عينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن ما قسمت لها ترضى به، لأنه قضاء الله تبارك وتعالى ولأنك مخير في ذلك، فليس الأمر إليك وإنما الأمر إلى الله، والله يعلم ما في قلوبكم. خبر عام لكل الناس، والله يعلم ما في قلوبكم. والإتيان بهذا الخبر العام في هذه الآية في هذا السياق للإشارة إلى ما كان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم من حب زائد لعائشة، فقد كان يحبها أكثر من غيرها. وقد روى عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أرسله في غزوة ذات السلاسل أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال يا رسول الله.

ما يمنعك الحياة من ان تقول لا انصرف الان وكفى ذلك، لان الله لا يستحي من الحق. ثم تأتي التعليمات بالحجاب، واذا سألتموهن متاعا، والمتاع ما يستمتع به، ما ينتفع به، من امور الدنيا او الدين كالمواعين وغيرها مما ينتفع به في امور الدنيا. اما في امور الدين فقد كان الناس يسالون نساء النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحكام والاحاديث واحوال النبي صلى الله عليه وسلم، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه، فكيف يذكرن ذلك؟ ان يسالهن الناس. فقال الله تبارك وتعالى: اذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. والحجاب هنا ليس النقاب، الحجاب الحائط، الحجاب المانع الذي يمنع الرؤية تماما تماما، ولا تسمع من الحجاب الا الصوت فقط. فاسألوهن من وراء حجاب. وقيل ان الآية آية الحجاب نزلت بعد الزواج من زينب بنت جحش بسبب مكوث الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وتآسيه، وقيل انها نزلت ايضا بسبب ان عمر بن الخطاب كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ان نساءك يدخل عليهن البر والساجد، فلو اردتهن ان يحتجب. وروي عنه انه مرة من المرات راى سودة فقال: يا سودة، طبعا رسماك. وهكذا كان عمر يريد ان تنزل آية الحجاب، ونزلت موافقة لرأي عمر كما قاله في حديثه: وفقت ربي في ثلاث. منها آية الحجاب. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. ثالث هذا الأمر وذاك الأمر بفرض الحجاب على أمهات المؤمنين أطهر لقلوبكم وقلوبهم، أطهر للقلوب من الخواطر التي تخطر للرجال في أمر النساء، أو تخطر للنساء في أمر الرجال، والخواطر لا سلطان للإنسان عليها، وقد تأتيه الخواطر من الشيطان. وقد رفع الله تبارك وتعالى عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تحدثت فيه نفوسهم، طالما كان حديث نفس أو خواطر. أما إذا تكلمت أو فعلت فأنت مؤاخذ، لكن الله تبارك وتعالى يريد ان يطهر امهات المؤمنين حتى من الخواطر، ويطهر الصحابه كذلك. فقال: ذلك مؤخر لقلوبكم وقلوبهم. وهذه الجمله اذا تبينت وتاملت ان المخاطب بها افضل الاديان والقرون والناس بعد الانبياء على الاطلاق، بعد الأنبياء أفضل الناس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بما قالته: خير القرون قرنهم، خير القرون قرنهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهم خير الناس على الإطلاق، أصلح وأصدق الناس على الإطلاق، رجال صدقوا مع عهد الله عليه. أما أمهات المؤمنين فهن لسن كسائر النساء، لسن كأحد من النساء. قمة النساء وقمة الرجال يخاطبن بقول الله تبارك وتعالى: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. فما ذلك بأمرنا نحن. والآية تدل دلالة قاطعة على أن خلوة الرجل بالمرأة التي لا تحل له لا تصح مطلقا. والآية تجب أيضا أنك مهما بلغت من الصلاح أعلى درجات، إياك أن تثق في نفسك، فالله المنجي والله العظيم، إياك أن تثق في نفسك أبدا، فتقول: أنا أختلي بفلانة ولا أفعل شيئا ولا يستطيع الشيطان كذا وكذا. إياك ويوصف ما في منك الآن: ولقد أمنت به وأمن بها لولا أن رأى برهان ربه. ليكن هو ربنا تبارك وتعالى يخاطب أفضل الخلائق بعد النبيين نساء ورجالا: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. فكيف بنا والخلوة تحدث والاختلاط حادث في المدارس في وزارة الأطفال